بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن المصرف رضي الله عنه أن في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. هذا الحديث والذي بعده حديث طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده، وكذلك حديث علي فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وصفة ذلك، فدلت هذه الأحاديث أولا على مشروعية المضمضة والاستنشاق، وهما واجبان لأنهما داخلان في مسمى الوجه، وقد قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على المضمضة والاستنشاق، فجميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الوضوء. أما الصفات الواردة في المضمضة والاستنشاق فهي ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يمضمض ويستنشق بثلاث غرفات منفردات، بمعنى أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، فيكون مجموع الغرفات ست، يتمضمض مرة ثم مرة ثم مرة ثلاث غرفات، ثم يستنشق بغرفة ثم غرفة ثم غرفة، فالجميع ست. وهذه الصفة ذكرها في حديث طلحة بن مصرف، ولكن الحديث ضعيف. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات منفردات، بمعنى أن يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، فيكون مجموع الغرفات ثلاث. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، بمعنى أن يأخذ غرفة من ماء فيمضمض ويستنشق، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يمضمض ويستنشق. وهذه الصفة وإن كانت قد وردت في الحديث لكنها بعيدة، وذلك لأنه إذا أخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق لم يبقى شيء للمضمضة والاستنشاق في المرة الثانية والمرة الثالثة، وعلى هذا فالمعتمد في صفة المضمضة والاستنشاق أن يمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. أما الحديث الأخير فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك مثل الظهر لم يصبه الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. وقوله عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، يحتمل أنه أمره بإعادة الوضوء ابتداء، ويحتمل أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل ما ترك غسله من أعضاء الوضوء، فالحديث محتمل، وإن كان قد ورد في بعض الروايات أنه أمره بإعادة الوضوء. وهذا يتوقف على الموالاة، فإن كانت الموالاة قد فاتت فإنه يؤمر بإعادة الوضوء، وإن كانت الموالاة لم تفت فإنه يؤمر بإعادة غسل ما لم يصبه الماء. فمثلا لو أن رجلا توضأ وفرغ من وضوئه، وبعد مدة ذكر أن شيئا من قدمه لم يصبه الماء، فحينئذ يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد. وأما إذا ذكر ذلك عن قرب، كما لو فرغ من وضوئه ثم رأى لمعة في قدمه أو نحو ذلك، فإنه يغسل هذه اللمعة وهذا الأثر الذي لم يصبه الماء، ويكون وضوءه صحيحا. وهذا الحديث، الحديث الأخير، فيه من الفوائد: أولا، وجوب إنكار المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: ارجع فأحسن وضوءك. وفيه أيضا دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل، وأنه لا يجوز أن يدع شيئا من الأعضاء إلا وقد أصابه الماء وقد غسله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا من إحسان الوضوء، لأنه إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو كما قال الفقهاء ما ينبو عنه الماء كالدهن والزيت والبوية وما أشبه ذلك، فإنه حينئذ لا يكون قد غسل هذا العضو. فيجب على من يكون على أعضاء طهارته ما يمنع وصول الماء أن يزيل هذا المانع، أو أن يدرك هذا العضو حتى يتحقق وصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كان يعلم أن أعضاء طهارته ليس عليها شيء يمنع وصول الماء، فيكفي الغسل من غير دلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة بمعنى أن يوالي بين أعضاء الوضوء، فيغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم يغسل قدميه، فلا يفرق بين عضو والذي يليه. وقد ذكر الفقهاء أن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في زمن معتدل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب إحسان الوضوء، وإحسانه هو إتمامه وفعله كما أمر الله عز وجل. والإحسان نوعان: إحسان واجب وهو أن يغسل الأعضاء الأربعة، وإحسان مستحب وهو ما زاد على ذلك من سنن الوضوء كالتخليل بين الأصابع والمبالغة في الاستنشاق وما أشبه ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.